أنزل هذا الكتاب وقصروا في حالكم وإيجا قال ذلك عند حي على الصحية فلا فقصروا في الصحية على الصحية وقصروا في حالكم وقصروا في حالكم كل هذا جاء قرر عن الأحداث في المستقبل فإذا كمل الأذان فلا المكاس كان الواقع ثم قال ذلك حسن وإن قال في الحي حي على الصلاة هي الأذان فلا بأس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.